حصريا على موقع djkimo.com. الطريق كان صعب فعلا، بس كنت مهونة قلبي عمره ما ينسى أبدا، وقفتك دايما معايا. راهنت عليا من الأول، راهنت وقلت هنكمل، وديني زي ما وعدتك معاكي بدأنا أحلى حياة. بحبك نفسي أقولها لك ما بطلها، عمري ما انسى اليوم ده، لا يومها كان فنجاني قهوة وانتي فنجانك حياة. معاكي وبس بطمن، قوليلي قبل ما تجنن، حقيقي ده اللي أنا عايشه، قوليلي انك كمان عايشة. بحبك نفسي أقولها لك ما بطلهاش، وأغني لك كلام في الحب ما تغناش. جه اليوم اللي أنا وإنتي من الفرحة نلاقي الدنيا يا حبيبتي ما بتسعناش. حصرياً على موقع djkimo.com.